ليه إذا حبيتك أكثر زدت قسوة، وإن دريت بحاجتي لك زدت جفوة، وإن عطيتك من حياتي ما تريد، ما كفاك وتحسب إن الحب نزوة. والله إني يا حب الناس أحبك، والله إن الروح لو ترضيك فدوة، والله إني تارك غيرك وجيتك، والله إني تارك غيرك وجيتك، مزعل الزعلان مزعل الزعلان مزعل الزعلان والعذال عنوه. لا لا لا لا لا تردين رسائل، وإيش أسوي بالورق، كل معنى للمحبة ذاب فيها واحترق. لا لا لا لا لا تردين الرسائل، وإيش أسوي بالورق، كل معنى للمحبة ذاب فيها واحترق. لو تركتيني في ليلة بسمتك عند الرحيل، دمعة العين الكحيلة عذرها الواهي. ما كانت الفرقة، كانت الفرقة، وقالت لي فمان الله، وليلة ذكرها يبقى على جرحي ولا أنسى. وجدت تاخذ رسائلها وخصلة من جدائلها، وتديني جواباتي بقايا عمري بسماتي. وتاخذ رسائلها وخصلة من جدائلها، وتديني جواباتي بقايا عمري بسماتي. وقالت لي وقالت لي فما في العتيم الصبح، لاحلي وجه الرياض في مرايا السحب، كفها فلت جديلة من حروف، وقصة الحناء طويلة طويلة في الكفوف، كفها فلت جديلة من حروف، وقصة الحناء طويلة طويلة في الكفوف. في الليالي الوضح وفي العتيم الصبح، لاحلي وجه الرياض في مرايا السحب، كفها فلت جديلة من حروف، وقصة الحناء طويلة طويلة في الكفوف، من ندح عطر الرفوف لين صحا في ثيابك ألف ليلة وفي الهبوب. وانثنينا يا هبوب انسنينا يا هبوب انسنينا يا هبوب النعاس والحلم ألف غصن اللباس فازلج لك وانفنى اكسر الأوهام كاس وان عشقتيني أنا ما علينا الناس الناس ما أبن الناس الناس ما علينا لو طردنا وانتشينا آه ما رق الرياض آه ما رق الرياض آه ما رق الرياض تالي الليل أنا لو أبي لو أبي خدتها بيدها ومشينا أرفض المسافة والسور والباب والحارس أرفض المسافة والسور والباب والحارس أنا الواقف ورا ظهر النهار ينفض غبار ذكرى أرفض يكون الانتظار بكرة أبطفي عطش قلبي اليابس على شفاهي وأقول أحبك بقول أحبك أحبك أحبك أبطفي عطش قلبي اليابس على شفاهي وأقول أحبك بقول أحبك أحبك أحبك اختلفنا مين يحب الثاني أكثر مين يحب الثاني أكثر واتفقنا إنك أكثر إنك أكثر وأنا أكثر اختلفنا مين يحب الثاني أكثر مين يحب الثاني أكثر واتفقنا إنك أكثر إنك أكثر وأنا أكثر من عدد رمل الصحاري من المطر أكثر وأكثر من عدد رمل الصحاري من المطر أكثر وأكثر ليش نخفي حبنا والشوق فاضح وفي ملامحنا من اللهفة ملامح كيف نخفي حبنا والشوق فاضح وفي ملامحنا من اللهفة ملامح عاشقين ونبضنا طفل حنون لو تزعلنا يسامح كيف نخفي حبنا والشوق فاضح وفي ملامحنا من اللهفة ملامح عاشقين ونبضنا طفل حنون لو تزعلنا يسامح يا ضيق الصدر بالله وسع الخاطر وسع الخاطر دنياك يا زين ما تستاهل الضيقة ما تستاهل الضيقة الله على ما يفرج كربتك قادر والله لها الحكم في دبرة مخاليقة الله لها الحكم في دبرة مخاليقة ما عاد بدري قلت لي وش تحرم ذابت نجوم الليل من جمر لات ما عاد بدري قلت لي وش تحرم ذابت نجوم الليل من جمر لات ما عاد بدري تدري العمر مر ما عاد بدري يا ويلي تدري العمر مر سرقت سنينا مننا كيف لحظات ما عاد بدري ليلة تمرين عطرك السافر فضح ورد البساتين وكثر الكلام ليلة تمرين عطرك السافر فضح ورد البساتين كثر الكلام صحيح جرحت الظلام بالخد وبلون الجبين صحيح جرحت الظلام بالخد وبنور الجبين ليلة تمرين أيوه قلبي عليك التاع ما يحتمل غيبتك ليلة أيوه قلبي عليك التاع ما يحتمل غيبتك ليلة أيوه قلبي عليك التاع أيوه قلبي عليك التاع ما يحتمل غيبتك ليلة كرارة أيوه قلبي عليك التاع القلب من يمكم نزاع لو حاولوا صعب تحويله ترارا القلب من يمكم نزاع لو حاولوا صعب تحويله أيوه قلبي عليك التاع فكل يوم واروح واقول نظرات ترد الروح اعيش فيها عشان بكره عشان ليل اللي كله جروح اشوفك كل يوم واروح واقول نظرات ترد الروح اعيش فيها عشان بكره عشان ليل اللي كله جروح صحيح النظرة ما تكفي من الآلام ما تشفي ولكن عذرنا الحاضر نراعي الوقت والخاطر لكن عذرنا الحاضر نراعي الوقت والخاطر ومدام النظر مسموح أشوفك كل يوم وأروح وكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي وكم أمر تساء به صباحا وتأتيك المسرة في العشي وكم يسر يأتي بعد عسر يفرج كربة القلب الشجي إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الفرد العلي يا من هواه وعزه وأذلني كيف السبيل إلى وصالك دلني تركتني حيران صبا نائما ترعى النجوم وأنت في عيش هنيا يا لال يا لال يا لال يا لال يا لال يا ومستجيب للداعي جب دعوتي بسراعي واشفي جميع أوجاعي يا مرتجى يا رحمن واغفر لعبد مذنب من الخطايا يسكب بحب ساكن يثرب طه شفيع النيران يا مركب الوهم عمري ضاع ما بين أمل في لقا ووداع وبحر الأماني ما له مواني بحر الأماني ما له مواني ضيع زمانك وضيع زماني وضاع المركب بربنا يا ليلى دع ما سوى الله واسأل مولاك إن الذي أنشاك ما رد السائل ألا له التدبير ما شاء يفعل بل هو قادر على ما شاءه ذو الجلال كوكب الأرض عزيز في المدار وبلاد النور درة كوكبي بعث المختار فيها واستدار زمن الأرض بتاريخ النبي كوكب الأرض عزيز في المدار وبلاد النور درة كوكبي بعث المختار فيها واستدار زمن الأرض بتاريخ النبي هذه هي بلادي في الحواضر والبوادي هذه هي بلادي في الحواضر والبوادي هذه هي بلادي في الحواضر والبوادي مهبط الوحي الأمين وأمان الخائفين.